عن سهل بن أبي حتمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقيد، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا، قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. جزاكم الله خير. هذا الكتاب كتاب القسامة، وهو كتاب جليل يثبت عظمة مكانة المسلم عند ربه جل في علاه. وقد قلنا بأنه قد ورد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال بأن النبي صلى أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وقال أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك وحرمة دم المسلم أشرف عند الله منك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكالب أهل السماوات والأراضين أو اتفق أهل السماوات والأراضين على قتل امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. فالمسلم الموحد لله جل في علاه والذي خلقه الله له، فله مكانة عظيمة عند الله جل في علاه، وإن أهدر هذه المكانة كثير من الناس. الكلام هنا على القسامة، وهذه يعني على ما قال بعض أو كثير من العلماء أنها جاءت خلاف الأصل، قال علماء هنا جاءت خلاف الأصل من أجل أو الحكمة من أجل الحفاظ على دماء المسلمين. القسامة لغة مصدر قسم قسما قسما وقسامة بمعنى اليمين والحلف، وهي في الاصطلاح الأيمان المكررة، الأيمان المكررة في دعوة القتل. يقسم 50 رجلا من القوم على من اتهموه بقتل صاحبه، وهذه 50 يمين التكرار هنا كما قلنا لأن المسألة فيها يعني قود وفيها دماء ستسيل، فلابد لها من التعظيم والتأكيد. هذا الحديث حديث عبد الله بن سهل حديث حويصة ومحيصة، فهذا حديث أصل في مسألة القسامة، هو أصل في مسألة القسامة، وأصلها بأنه إذا خرج مثلا كما خرج الصاحب الجليل إلى خيبر وكانت صلحا وهذه فيها مسائل وكانت صلحا فقتلوه أو قتل، وهناك قرينة تثبت القتل للعداوة الناشئة بين أهل الإسلام وبين اليهود، فهذه العداوة قرينة تثبت أن اليهود يقتلونه تشفيا في أهل الإسلام، فيتهم اليهود يتهم بعين أن يتهموا رجلا بعينه، فيؤمرون بأن يقسموا كل منهم يقسمون 50 يمينا فيستحقون دم صاحبهم أو يستحقون دية صاحبهم على خلاف فقهي بين الفقهاء سنأتي إليه. واشترط العلماء شروطا عظيمة في مسألة القسامة، والأصل أن القسامة لا تكون إلا في إزهاق الروح، لا تكون في الجراحات، تكون في الدماء ولا تكون في الجراحات. القسامة لا تكون في قطع يد أو فقع عين أو قطع رجل، لا تكون إلا في إزهاق الروح، ولذلك لأن النص ما جاء إلا فيها فلا يتعدى غيرها، هذا معنى القسامة. وهي لا تكون بمجرد الدعوة كما قال علماؤنا بالاتفاق أنها لا تكون بمجرد الدعوة، ولا بد من قرائن محتفة يعني توجب هذه الدعوة، لأنه كما قلنا يستحق بها الدم أو يستحق بها الدية المغلظة، وهذا كما قال علماؤنا لابد من اللوس في هذه المسألة إذا أردنا أن ندخل فيها. المسائل الفقهية تتعلق بهذا الحديث، أولا المسألة القسامة مشروعة خلافا لمن قال بأنها ليست مشروعة، وخلفها عمر بن عبد العزيز وغيره من العلماء السابقين من التابعين، وقالوا القسامة على خلاف الأصل، القسامة على خلاف الأصل وعلى خلاف القياس. والصحيح بأنها بالنظر وبالأثر أنها مشروعة، أما هي مشروعة فبالأثر اتفق جمهور العلم من الخلف والسلف على القسامة بهذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن سهل وسهل بن أبي حزمة وحويصة وابن محيصة ومحيصة في قتل صاحبهم من في خيبر، وكانت صلحا، فهذا الحديث ظاهر أنه أصل في القسامة. واستدل على ذلك أيضا بما رواه مسلم من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه أو في رواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة، البينة للمدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة، لأن اليمين ما يكون للمدعي، اليمين يكون اليمين لا يكون للمدعي عليه بل يكون للمدعي. قال اليمين على المدعي والبينة على من أنكر إلا في القسامة. وذلك ابن قدامة وغير ابن قدامة قال وهذه زيادة وجب العمل بها لورود حديث عبد الله بن سهل وهو أصل في الباب. وقالوا والقياس يشهد بذلك، لأنهم لما قالوا قالوا هي خلاف القياس، إذ الأصل في القياس أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر، وجعل اليمين هنا أن مسلم للمدعي، فالعلماء يقولون هذا خلاف القياس، إذ القياس أن البينة تكون على المدعي والمدعي عليه ما يكون عليه إلا اليمين، لكن يأتي المدعي ويكون اليمين له فهذا خلاف القياس. العلماء يقولون بل هو موافق للقياس، وأجلاه ابن القيم وغيره على أنه موافق للقياس، أنه لو قال لو نظرت في أن الشرع قد جعل اليمين على المدعي لأن المدعي هنا هو الأقوى، على أن المدعي هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قالوا لأن من أنكر هو الأقوى، لأن الأصل معه، الأصل براءة الذمة، فلما كان أقوى جعل اليمين في جانبه، فقالوا إذن اليمين يكون في جانب الأقوى، والذين لهم اللوث أو لهم القرائن التي تثبت القتل هذه دلالة وقرينة تجعل الجانب الذين يقسمون هم الأقوى فيكون اليمين في جانبه، مفهوم؟ هم يقولون لو دققت النظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر جعل اليمين على من أنكر، لو نظرت إلى الذي أنكر هذا المدعي عليه هو الأقوى ولا المدعي الأقوى؟ المدعي عليه هو الأقوى، إذ الأصل معه والأصل براءة الذمة، فجعل اليمين له، قالوا اليمين بيدور مع الأقوى حيث دار، وفي القسامة القرينة جعلت المدعي هو الأقوى، لأن العمل بالقرائن القرينة جعلت المدعي هو الأقوى، لذلك كان في جانبه الأيمان، فكانت وفق القياس. وقال بعض هذا قول الأئمة الأربعة بالقسامة، وقال بعض العلماء بأن القسامة خلاف القياس ولم يقولوا بالقسامة، لا سيما وأنها خالفت الأصول الشرعية على ما زعموا في حديث وسلم البينة على المدعي واليمين على الأنكر، بأنها خالفتهم في أمور الأول أنه جعل اليمين على اليمين للمدعي لا على المدعي لا البينة، وجعل الأيمان مكررة إلى 50 يمينا فهذه خلاف الأصل. وهنا الشافعي أيضا يقول بأنها توافق القياس كما قلنا، كما قال العلماء بأسرهم أن هذا الحديث أصل في القسامة يعضده النظر والقياس. الحكمة من تشريع القسامة هو صيانة دماء المسلمين، صيانة دماء المسلمين، وذلك لما قال إن سنة تباركم يهود 50 يمين قالوا قوم كفار فكيف نقبل يمينهم، فوداه النبي صلى الله عليه من بيت مال المسلمين، وداه ولم يجعل دمه هدرا، لم يجعل الدم هدرا، لما؟ لأن دم المسلم غالي. ولذلك اتفق الأحناف والحنابلة خلافا للشافعية والمالكية بأنه لو لم يقسم المدعي أو المدعى عليه فدمه يكون في بيت مال المسلمين، لأنه لا يمكن أن يكون دم من دماء المسلمين هدرا بحال من الأحوال، له ما له من القيمة والقدر عند الله جل في علاه. مسائل التي تتعلق بالقسامة مسائل كثيرة جدا، من هذه المسائل المسألة الأولى السبب الذي يملك به الأولياء القسامة، السبب الذي يملك به الأولياء القسامة يعني القسم أن يقسم 50 يمينا. العلماء يقولون السبب الموجب للقسامة القتل فقط، السبب الموجب للقسامة القتل فقط، الجراحات لا توجب القسامة، وأيضا الجنايات على المال لا توجب قسامة، حتى على العرض لا توجب القسامة، القسامة التي لم يعرف عين القاتل فيها لا تكون إلا في الدم فقط، يبقى القتل هو الموجب للقسامة، السبب الرئيس الموجب للقسامة هو القتل. فقطع اليد او فقع العين او اخذ المال او التعدي على العرض لا يوجب القسامة. القسامة الموجب للقسامة هو القتل. والعلماء اشترطوا شروطا كثيرة جدا في القسامة. هذه الشروط تصل الى 10 شروط، يعني بإيجاز نمررها عليكم. الشرط الاول اللوث، وهو صحة دعوى القسامة. اصل عمدة القسامة على خلاف تفصيلي بين الفقهاء في مسألة اللوث، لان الامام مالك يرى انه لابد ان يكون جرح بالسكين، وان يكون الذي جرح قال قتلني فلان، ان يقول قال بذلك، فتكون هذا لوث عنده. ولكن صحيح اللوث هي القرينة، القرينة التي تقوي دعوى القتل. لان يجد رجلا مثلا يمسك السكين والسكين يتقاطر بالدماء ورجل ممددا امامه، وهذه قرينة تثبت ان هذا الرجل استخدم السكين في قتل هذا الرجل، وان لم يرى الناس انه قد قتله، ولم يرى انه اخذ السكين فضرب في قلب الرجل فقتله، لكن هو وجد الرجل. والاحتمال وارد ان يكون هذا الرجل جاء ليسعف هذا المقتول فاخرج السكين من بطنه وهي في يده وتتقاطر الماء. الاحتمال وارد غير وارد؟ وارد. ذلك قال هذا اللوث، هذه قرينة من القرائن، لكنها ليست جازمة بان الذي مسك السكين هو الذي قتل هذا الرجل. او يكون مثلا بين حيين، بين قبيلتين، عداوة ضارية، وكان فيهم كما في الصعيد مثلا عندنا الثار المعروف الثار، فيوجد الرجل مقتولا على باب الرجل العدو الذي هو من ألد اعداء هؤلاء القوم، هذا ايضا قرينة من القرائن. او يجتمع الصفان، يعني يتعاركان، فينفض الصفان عن رجل قتيل، فلا بد ان نقول انه قتله الصف الثاني العدو للصف الاول، تكون قرينة من القرائن. اللوث هنا القرينة الموجبة لمسألة القسامة. صحة دعوى القسامة تعتمد على اللوث، وهو كما قلنا الذي به قرينة به يغلب على الظن ان القتيل قتل في هذه الناحية او من هذا الرجل الذي ادعى القوم انه قتل هذا القتيل. الامر الثاني او الشرط الثاني ان يكون المدعى عليه مكلفا، ان يكون المدعى عليه مكلفا، لانهم لو ادعوا على مجنون فهذا لا صح القسامة، لا تصح هنا لانه غير مكلف فلا تصح القسامة، لابد ان يكون مكلفا حتى تصح الدعوة عليه، حتى يصح القود او تصح الدية منه. فالمجنون لا غير مكلف، فلا بد حتى تقبل القسامة تكون الدعوة على مكلف. فإن كانت الدعوة على مجنون فلا قسامة، فإن كانت الدعوة على صبي لم يبلغ الحلم فلا قسامة، فإن كانت الدعوة على محجور عليه فلا قسامة. يا له، هو المحجور عليه مكلف والغير مكلف؟ طيب ما ليش قلت لا قسامة؟ هذا محجور عليه يعني لا يتصرف في الأموال لكنه مكلف، يعني ولو الدعوة كانت على امرأة فلا قسامة. رحنا مع أخوة رحمة، يعني انت مريض جدا ولا نائم جدا؟ ربنا يفتح عليك، شفاك الله وعافاك. عامة الشرط الثاني لابد ان يكون مكلفا حتى تصح القسامة. الشرط الثالث امكان القتل من المدعى عليه، امكان القتل من المدعى عليه، يعني لو ادعى القوم على رجل زيد انه قتل عمرا، فذهبوا ينظرون الى زيد فوجدوا زيدا يعني في على سرير على فراش الموت لا حراك، لا يستطيع حتى النفس ياخذه بعد فترات من الوقت، فلا يمكن ان نقول ان القسامة تصح هنا، ان القرينة صارت قرينة من الوهن بمكان ومن الضعف بمكان. الشرط الرابع وصف القتل في الدعوة، كان يجد في محل يجدون الرجل به جراحات، به شجة في رأسه، به قطع في عند العرق مثلا عند القلب، يعني فيه قرينة تثبت القتل. الفائدة او الشرط الخامس وهو اتفاق جميع الورثة على الدعوة للقتل، فلا يكفي عدم تكذيب بعضهم بعضا، فالساكت لا ينسب له حكم. يبقى اذا لابد من ان الورثة جميعا يتفقون على القسم والدعوة على القتل. ايضا من هذه الشروط ان يطلب الجميع الحق، ان يطلب الجميع الحق ولا يخالفهم احد. الشرط السابع الذي اتفق عليه العلماء اذا اتفق الجميع على في الدعوة على القتل صحة القسامة، واذا انقسموا الى فريقين، فريق قال بالقتل وفريق قال لا ليس بقتل، فهذه لا تكون قسامة، اذ القسامة موجب القسامة الاصيل هو القتل. ايضا أن يكون في الورثة ذكور مكلفون. لأن المسألة مسألة النساء مسألة خلافية عظيمة جدا، هل يدخل النساء في مسألة القسامة والقسم أم لا كما سيأتي على ذلك. أن تكون الدعوة على واحد أو على اثنين، لا أن تكون الدعوة على قبيلة كاملة، لأنه لا يمكن أن يقبل أو تقبل هذه الدعوة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، موجب القسامة فهو القتل لا غير، إذ النص جاء في القتل فلا تعدى، لا سيما أن هذا يومئ أيضا من الجماهير أنها خلاف الأصل، وخلاف الأصل لا يتعدى لغيره. المسألة الثانية، هل يبدأ يعني من الذي يقسم، هل يبدأ بالمدعي أم بالمدعي عليه، هل يبدأ بالمدعي أم بالمدعى عليه؟ الأحناف قالوا نحن نقول يبدأ في القسم بالمدعى عليه أصلا وأثرا ونظرا، أصلا وأثرا ونظرا. الأحناف يقولون القسامة أو القسم يكون، المطالبة بالقسم يكون على المدعى عليه، يبدأ بالمدعى عليه لا بالمدعي. لما؟ قالوا أصلا ونظرا وأثرا. أما الأصل قالوا والأصل في ذلك في التشريع أن الإنسان قال البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، فإذا قالوا بعيدا اليمين في أصل التشريع على المدعي عليه، فيبدأ بالمدعي عليه. يبقى في قصتنا هذه في خيبر عندما يبدأ باليمين، من الذي يبدأ باليمين؟ من؟ اليهود. اليهود هم الذين يبدأون إلى الأنصار، لأنه قالوا هذا في التأصيل العام في التشريع، النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر له المدعى عليه، فيبدأون بالمدعى عليه. قالوا هذا من الأصل. ومن الأثر التدل على ذلك بأحاديث كثيرة، منها ما أخرجه البخاري عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سالم بن أبي حزمة وذكر الحديث برمته حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلف لكم يهود 50 يمينا. فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ باليهود. قال تحلف لكم يهود 50 يمينا. قالوا يا رسول الله قوم كفار. قال تحلفون أنتم 50 يمينا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحلف لكم يهود، تحلف لكم يهود. فابتدأ باليهود أن تحلف لهم، فلما أبوا عليه ذلك قال تحلفون أنتم. قالوا هذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الحلف باليهود لا بالأنصار. وفي رواية أخرى أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تبرئكم يهود 50 يمينا. ابتدى أيضا باليهود لا بالأنصار، فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن اليمين يبتدى فيه بالمدعى عليه. قالوا ونظرا، ونظرا لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة اليهود، وهم كانوا وخيبر كانت صلحا، فإن كان الأصل براءتهم فلا يمكن أن نقول أنهم عليهم البينة، البينة على الذين ادعوا عليهم على ذلك. فلذلك النظر أيضا يعضد بأن اليمين يكون مع يكون بأن اليمين يكون مع الذين أنكروا أو الذين الأصل فيهم براءة الذمة وعدم القتل. هذا الذي قاله الأحناف، وخالفهم في ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، وقالوا الأيمان يبدأ بها الذين يدعون القتل، الأيمان يبدأ بها أصحاب الدعوة. واستدلوا على ذلك بدليل الباب أو بصريح حديث الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. قالوا كيف نقسم على شيء لم نشهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود 50 يمينا. فجعل الحكم في التبرئة بعد أن ألزمهم باليمين. قال صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. فقالوا يا رسول الله كيف نقسم أو نحلف على شيء لم نشهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا تبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا هذا دليل صريح صحيح متفق عليه بين البخاري ومسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بهم هم الذين يقسمون، وهذا عليه اتفاق جماهير أهل العلم الحق، بأن هذا هو الحق. وأما التوجيه الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبرئكم يهود، هذا إجمال، هذا مجمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود 50 يمينا، هذا مجمل. تبرئكم بعدما قال لهم أتقسمون؟ قالوا لا نقسم. فقال إذا تبرئكم، يعني المسألة ليست على ابتداء الحلف، ليست المسألة على ابتداء الحلف. والصحيح الراجح المتفق عليه بأن ابتداء الحلف يكون مع الداعي مع المدعي لا المدعي عليه، لقوته، لقوة جانبه، لوجود القرينة التي تثبت القتل في المدعى عليه أو في قبيلة المدعى عليه. هذه المسألة الثانية، وهي من يبدأ باليمين؟ يبدأ اليمين كما قلنا بالمدعي لا بالمدعى عليه، خالفت الأصول التي تكلموا عنها، وهي أصل بذاتها، هي أصل بذات القسامة لحفظ دماء المسلمين، ولا يكون دم المسلم هدرا بحمل الأحوال، ولا يكون ذلك إلا بالقرينة التي تثبت وجود القتل في القوم الآخرين. وهذه القرينة التي قوت جانب المدعي، لذلك كان اليمين في حقه وفي جانبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، أو الدية تكون على اليهود 50 يمين منكم. فقالوا: كيف نقسم على شيء لم نشهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبرئكم يهود 50 يمينا. وهذا الراجع الصحيح أن الأيمان على المدعي، على الأيمان في جانب وفي صف المدعي لا المدعى عليه. طبعا هذه المسألة كما قال العلماء الوارث أصلا هو الذي الوارث أصلا هو الذي يقسم على ذلك، الوارث أصلا هو الذي يقسم على ذلك لا غيره. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحويصة ومحيصة وقال لأبناء العم مع وجود الإخوة، مع أن أبناء العم يحجبون مع وجود الإخوة، بل العم يحجب مع وجود الأخ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كالمجموع لأنهم جاءوا يتكلمون عن المسألة. لكن الأصل في الذي يستحق اليمين هو الوارث العصبة، الوارث هو الذي يستحق يمين 50 يمينا. لو قلنا ما ترك القتيل إلا رجلا واحدا فإنه الذي يقسم 50 يمينا، ولو ترك ابنين فهما يقسمان 50 بالسوية 50، لو ثلاثة أيضا تكون المسألة على 50 ويزداد، يعني كل واحد مثلا قل كل واحد منهم يقسم 17 يمينا حتى يمر على 50 وزيادة، فيبقى يكون قد أتت الثلاثة على لتفادي الكسر، حتى يكون قد أتت الثلاثة على 50 يمينا، كل واحد منهم قد أقسم الأقسام التي عليه حتى يصل إلى 50 يمين فيستحق دم صاحبه. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب: إذا أقسم المدعي 50 يمينا فبالقسم ما يستحق؟ ما يستحق بالقسم؟ العلماء منهم من قال يستحق، لأن عندنا رواية قال تستحقون دم صاحبكم، تستحقون صاحبكم، تستحقون قاتلكم، وفي رواية قالت تستحقون الدية، تؤدي يهود الدية، تؤدي يهود لكم الدية. فهنا لما جاءت الروايات بذكر الدية وجاءت الروايات بذكر الدم والقود، فاختلف العلماء هنا فيما يستحقون باليمين. إذا أقسموا 50 يمين وجد اللوز ووجدت القرينة المثبتة لمسألة القتل وغلب على ظن القتل، وأقسم المدعي 50 يمينا، فما يستحق إذا أقسم 50 يمينا؟ الحنابلة والأحناف قالوا يستحقون دم صاحبه، يعني لابد من القواد بالقتل، القصاص القواد بالقتل. وهذا الأصل يعضده، استدلوا على ذلك بالأصل واستدلوا على ذلك بالدليل الأثري الخاص بالمسألة. بالأصل قد قال الله تعالى النفس بالنفس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن ثلاث، إلا بإحدى ثلاث، وقال النفس بالنفس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وبين أن القود هو الأصل. وبعد ذلك أما الدليل الخاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون 50 يمينا فتستحقون دم صاحبكم. فلما قال تستحقون دم صاحبكم إذن الدم بالدم، فهذا دلالة على القصاص، فقالوا إذن القتل. وأما الشافعية والمالكية فقالوا لا قتل فيها، هي بالدية. طبعا الاتفاق الأئمة الأربعة أنه لو أقسموا على أنه قتله لكنه قتله خطأ لا عمدا فإن هذا يستحق الدية بالاتفاق، مفهوم؟ فإن كان الأمر على العمد فالدم، القتل بالقتل، الدم بالدم إذا كان، فيستحقون القتل أو يستحق دم صاحبه. أما الشافعية والمالكية فقالوا، الشافعية طبعا المعتمد عندهم هذا الباب، بأنه لا يستحق في كل الأحوال إلا الدية، فإن كان عمدا فعلى نفس المدعى عليه. قالوا زيد قتله، زيد هو الذي يعطي الدية كاملة، العاقلة لا يشتركون معه، مفهوم؟ كأصل القصاص لو قتل نفسا بغير نفس يقتل بها، وإلا تكون الدية مغلظة عليه في ماله هو. فقالوا إذا لو كانت عمدا يبقى الدية في ماله، ولو كانت خطأ فالدية على العاقلة، هذا قول الشافعي. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدي إليكم يهود دية صاحبكم، والصحيح الراجح في ذلك هو قول الحنابلة والأحناف، وأن المسألة إذا غلب على الظن بالقتل والقاتل وأقسموا 50 يمينا بوجود هذه الشروط المتوفرة يستحقون دم صاحبهم، ويكون القتل بالقتل أو الدم بالدم، كما قال الله تعالى النفس بالنفس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. فاذا لا بد من الحفاظ على دم المسلم بالقتل، وهذا الراجح الصحيح. المساله التي تلي هذه المساله ولعلها تكون المساله الاخيره، وهي هل تسال تسمع ايمان النساء في ذلك، يعني هل في القسامه يستحقون دم صاحبهم بايمان النساء؟ مات زيد، قتل زيد، وترك بكرا وعمرا، وترك ايضا محمدا واحمد، وترك سعاد وهند وبثينة، فهل الثلاثة من النسوة لهن القسم من القسم ام لا؟ فهنا العلماء اختاروا ذلك على قولين. القول الاول ايضا قول الحنابلة، قالوا بان النساء لا يدخلن في هذا الباب. الحنابلة والاحناف قالوا النساء لا يدخلن في هذا الباب، وقسم النساء غير معتبر، يعني لو ترك زيدا وبكرا وعمرا وترك ثلاثة من النساء، فالاقسام الايمان تنقسم بين ثلاثة رجال، بين ثلاثة رجال. طيب، واستدلوا على ذلك بقول السلام يقسم خمسون رجلا منكم. قال خمسون رجلا، هنا ميز وقال رجلا بالتنصيص، خمسون رجلا منكم، فهذا الاثر، فجاء الاثر بالتنصيص على الرجال لا على النساء. واما النظر هذا من ناحية الاثر، اما من ناحية النظر قالوا بان هذه فيها دماء لانه يستحق دم صاحبه، ونحن نعلم ان الشهادة في الدماء للنساء غير معتبرة، الشهادة في الدماء للنساء غير معتبرة باتفاق، مفهوم؟ ما الشهادة التي تعتبر للمرأة في الشهادات؟ كما قال في المال، وهو النسب، امور الخاصه بالنساء كالبكاره كالعده كالنسب، هذا الخاص بالنساء باتفاق. فقالوا هنا قسامه فيها دماء، فشهاده المراه لا تجوز في الدماء، فها هنا من باب اولى، فجعلوا الايمان قياسا على الشهاده، جعلوا قاس الايمان على الشهاده. قالوا كما اننا لا نقبل شهاده النساء في الدماء، لا نقبل ايمان النساء في الدماء، لا سيما وعندهم الاثر مصرح بذلك، يحلف او يقسم خمسون رجلا منكم، فصدر الباب وصرح بخمسين رجلا. والقول الثاني قول الشافعية، قالوا ان هذه فيها اقوال ثلاث. الشافعية قالوا نقبل ايمان النساء كما نقبل ايمان الرجال، واستدلوا على ذلك بادلة عامة وادلة خاصة. اما دليل عام عندهم فبقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الاحكام، النساء شقائق الرجال في الاحكام. قالوا اذا كانت الايمان مقبولة من الرجال والمسألة حفاظا على دم المسلم، يبقى لابد ان نقبل ايمان النساء كما قبلنا ايمان الرجال. هذا الذي قاله الشافعية بعموم قول السلام النساء شقائق الرجال في الاحكام. واستدلوا على ذلك ايضا بانهم قالوا بان القسامة فيها مال، فلما ترد القسامة فيها مال؟ لو كان القتل خطأ، لو اقسموا على القتل خطأ فهو دية، والدية مال، فتقبل ايضا ايمان النساء. وقالوا ونقبل ايمان النساء كسائر الايمان، لاننا نقبل ايمان النساء في كل شيء، لو ادعى عليها الزوج انها اخذت مالا فانها تنزل تحت عموم قول وسلم البينة على المدعي، لابد للزوج ان يأتي ببينة، واليمين على من انكر، من الذي انكر؟ الزوج، المرأة، يبقى اليمين عليه، فان اقسمت برئت ساحتها ان لم يأتي ببينة. قالوا اذا يمين القسامة كسائر الايمان، فنقبل يمين المرأة لاننا قبلنا ايمان المرأة في سائر الامور، فنقبل يمين المرأة في القسامة. القول الثالث المالكية، قالوا بالتفصيل، المالكية قالوا بالتفصيل ولهم وجاه في هذا التفصيل، يعني المالكية قالوا باننا نقول المرأة نقبل يمينها ولا نقبل، نقبل يمينها ولا نقبل يمينها. قلنا كيف؟ قالوا نحن وسط بين القولين، نقبل يمينها ان كان القسم والقسام على قتل الخطأ، وان كان على العمد فلا نقبل يمينها، فان كان على العمد استحق دم صاحبه، على قول الحنابلة والمالكية لم يقولوا بالدم، لكن على القول هذا قالوا ان كان عمدا فلا نقبل، وان كان خطأ فإننا نقبل، لان باتفاق العلماء في الخطأ استحقوا الايه؟ الدية، فصار الامر على المال، فنزلت منزلة الشهادات في المال، فتقبل ايمان المرأة في ذلك. هذه اخر المسائل التي تتعلق بهذا الباب، باب القسامة، ويبقى لنا الفوائد المستنبطة، ثم ندخل على اللباس والزينة. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: أولا تعظيم كبر السن، تعظيم السن، تعظيم السن، وهذا أصل من أصول شرعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. أولا تستنبط هذه الفائدة من وين؟ من قول صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. تعظيم كبر السن عندنا هذا أصل من أصول ديننا، وهذا توقير الكبير، هذا من الأداب الخلقية والمحاسن الشرعية عندنا، بأننا نوقر الكبير ونحسن المعاملة معه ونعرف له قدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا له بأبي قحافة، ويعني كانت حياته امتلأت بياضا، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: كيف تتعب الشيخ؟ أما دعوتمونا أن نأتي الشيخ تكبيرا للكبير؟ وأيضا فإن الأصل عندنا بتوقير الكبير ومعرفة الكبير أو لمعرفة القدر للكبير. كانت عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على فاطمة قامت فقبلت بين عين النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلته ثم أجلسته مكانه. وأيضا عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، هذا أبو بكر بجانبك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وعنده غلام، فأراد أن يبين أن أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكبير، والكبير يقدم. الغرض المقصود بأن هناك أصول شرعية تبين لنا أن الكبير له احترامه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم إيش أقرأهم؟ طبعا الكبير إن لم يكن عالما والصغير عالما يقدر الصغير العالم على الكبير الغير عالم، هذا معروف، لكنك أيضا تعرف الكبير السن لا, لا, لا تهدر مكانته، لكن عند المنازعة المنازعة تقدم العالم حتى لو كان صغير السن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا من عام الساعة أن تطلب العلم عند إيه؟ الأصغر، مش أصغر السن، أصغر العلم. فالكبير حقا هو كبير العلم، لا سيما أن عمرو بن سلمة قد قاد القوم بأسرهم وقام بالإمامة والصلاة بهم وعمره كم؟ لم يتعدى 7 سنوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم إيش أقرأهم؟ عند الشافعية أفقههم، أقرأهم هنا بمعنى أفقههم، لأن العلم له مكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم من أخذ وأخذ بحظ واسع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الترتيب: قال فأكبرهم سن، قال فأكبرهم سن. وأيضا في الحديث لما جاء الشباب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، سواء قال أقرأكم. فيا المسألة كأنها عند النزاع، عند الاتفاق، عند الموافقة في القراءة، بذن يقدم الكبر في السن. لذلك موضع الكبر في السن فيه ما فيه من الفضل عند في شريعتنا الغراء. يبقى لنا مسألة مع نفس هذه الفائدة: طب الكبر هل تقدم على اليمين أم لا؟ يعني الكبير على اليمين أو قول الصغير على اليمين والكبير على الأمام أو على اليسار، نقدم اليمين أم نقدم الكبير؟ نقدم اليمين أم نقدم الكبير؟ الحق هذه المسألة فيها أقوال، يعني على ما يعني نكتشف من أقوال العلماء، بعضهم قال الكبير يقدم مطلقا، ليس منا من لم يعرف صغيرا ويقدر كبيرا، وبعضهم قال نقدم اليمين مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: إن الله جعل كان يعجبه التيمم في إيش؟ في كل شيء، في تنعله، في ترجله، حتى وفي وضوئه، في كل شيء خلى قضاء الحاجة. فكان سلم يفعل ذلك ويقدم اليمين ويحب اليمين والتيمم فيه البركة. والقول الوسط هو الراجح الصحيح. احتمل فخفت الفجر الان. ها دي مراوح شيخ، في مكيف نجف هو انت، يعني انت شيخ مع كتله، انت كتله كبيره من اللحمه، فلا تشعر باللي نزل علينا. شيخ نازل يا شيخ، في حاجه نازله والله. بلاش تدليس بالله عليكم، بلاش تدليس. هذا رجل لا يأخذ بقولي لأنه سمين اللحم فهمها مش بشعورش، فالعرض بيتصبب فلا يشعر. احنا عايزين واحد نحيف يفهم الكلام ده. مش شغال اقول 4 فيهم نحافة عرف المسألة شيء. شغالوا بقى المراوح مش بشكل، لا هو عايز يتمثل فماشي بيعمل فيها اكمال اجسام، يعني هو ده الفلح فيه. عامة. اذا الكبير يقدم ام اليمين يقدم؟ اقوال ثلاثة، القول الوسط وقول التفصيل، قالوا اليمين يقدم الا في حالتين، يقدم اليمين الا في حالتين، حالة السواك وحالة الكلام، حالة السواك وحالة الكلام، وباقي الامور يقدم اليمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم شرب، ولما شرب كان بجانبه الصغير ابن عباس، كان ناهز الحلم، كان صغير السن، وكان بالجانب الاخر ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فعمر خشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه، او كان عربي صغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، قال عمر الخطاب يا رسول الله هذا ابو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس اتاذن للشيخ؟ هذه فيها دلاله واضحه. وقال لا اتاذن للشيخ لكبر السن ويبين له ذلك. وابن عباس يقول لا، لا اوثر احدا بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الاحوال على نفسه ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بذلك واقره. ففي كل شيء يقدم اليمين، لان اليوم فيه البركه في كل شيء دون السواك ودون الكلام. اما دون السواك، لان النبي صلى الله عليه وسلم راى في منامه راى نفسه بسواك، فاعطى الصغير سواكا، فقيل له يا محمد كبر كبر كبر كبر، فقيل له كبر، فاذا السواك ياخذه الاكبر حتى ولم يكن على اليمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقيل له في منامه في رؤيتي عموما كبر كبر. وايضا في الحاله الثانيه في الكلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر اليمين ولا اليسار، قال له في الكلام كبر كبر. يبقى اذا اليمين في كل الاحوال الا في الكلام وفي السواك، وهذا اعدل الاقوال، لانه به جمع شتات الادله، به يلتئم شمل الادله بذلك. الفائده الثانيه، لا غيب لفاسق ولا عبره ليمين كافر، لا غيب لفاسق فاسق ولا عبره بيمين كافر. يبقى هنا ان كانت يعني اليمين يعني الفاسق لا غيبة له فلا عبرة بيمين الكافر. ودلالة ذلك أن السلام قال لهم تحلف لكم يهود، فقالوا قالوا يحلفون لنا وهم قوم كفار، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقرهم. فلا عبرة باليمين، لأنه إذا استباح الكفر فقد يستبيح اليمين. وفي إيش الرجل أصلا يسب الله جل في علاه وينتقص من قدر الله جل في علاه، أتورع من أن يحلف كذبا؟ فلا عبرة بيمين الكافر. الفائدة الثالثة، عظم عظم قدر دم المسلم عند الله جل وعلا، عظم قدر دم المسلم عند الله جل وعلا. وهذه تستنبط بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا فتستحقون دم صاحبكم، قالوا كيف نحلف على شيء لم نشهد؟ فقالوا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود 50 يمينا؟ قالوا قوم كفار. فلما ورد أن القوم لا يقسمون ولا يقبلون القسم، وداه من بيت مال المسلمين حتى لا يكون دم المسلمين ايش هدرا. وهذا صراحة، ان وجدت رجلا مقتولا ولم تجد قاتلا ولم تجد احدا يتكفل بديته، فلا بد ان يتكفل بالدية، ان يكون او تكون الدية في بيت مال المسلمين. الفائدة الرابعة، ذكر علامة في الحديث او بينة في القصة يدل على الضبط. من وين هذا؟ قال ايش؟ قال وداه، قال ركضتني ناقة حمراء ضربته وكزته. وهذه هو يقول 100 ناقة، وهذه الناقة الحمراء ركضتني ضربتني وكزتني. فهنا دل على ذلك، على انه كان يعد مع الناس النوق وهي تدخل في الأدية حتى يرتضي الانصار بها. الفائدة التي تليها، ورع الصحابة في تعظيم الايمان، وفيه الكثير، قد قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم. ولذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها لما نظرت ألا تكلم عبد الله بن الزبير، لما قال أحجر عليها حتى توسط بالمسور وغيره، ودخل قالوا نفسه، قال ادخلوا، فدخلوا، فدخل عليها عبد الله بن الزبير يعني بكى يعانقها ويبكي وهي لا تكلمه، وهم يقولون تعلمين والله ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فقتلها ثلاث، وهي تقول اياكم اياكم النذر النذر، ان النذر لعظيم، ان النذر لعظيم. لذلك اعتقد قريب 100 رقبه من اجل التعظيم لهذا النذر الذي ينزل منزله اليمين. وهنا ورع الصحابه لما قالوا له، قال النبي صلى الله عليه وسلم تقسمون تحلفون 50 يمينا فتستحقون دم صاحبكم، قالوا كيف نقسم على شيء لم نجح، مع ان القرينه موجوده لكنهم ما ارادوا القسم. ورعا. الفائدة التي تليها، اكرام الميت دفن. حكمة يقولها العوام وهي مستقاة من حديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وين حديث؟ أنا ماذا ما أذكر؟ أنا قلت له هذه حكمة مستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فين الحديث؟ طب أحل أحل أحل لأنه مفيش رسائل بين عينيها اليوم. انت بتستأذنه الاول؟ قال لك اه. فقمت انت تدخله يعني؟ هي مسألة يعني صحيح هذه الجزئية من الحديث. جزاك الله خيرا. صح، لانه ما رجع اليه ولا تكلم احد. هو من لا انشغل اولا بايش؟ انشغل بكرامه، انشغل ودفنه. طبعا هي مستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بانه قال ايش؟ اسرعوا بها، فان كان خيرا قدمتوها اليه، والا وضعتموه عن كيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال علي بن ابي طالب قال مات الشيخ الضال، عمك مات، مات الشيخ الضال، قال ايش؟ اذهب فواري بسرعه، اذهب فواري. فالحق بان اكرام الميت دفنه هذه السنه على الانسان. الفائده التي تليها كفر اليهود، صريح كفر اليهود وان كانوا من اهل الكتاب. وش الدليل؟ قالوا كيف نقبل قسم قوم ايش؟ كفار. وايش الدليل ايضا؟ اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم بذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن الذي جئت به الا كان من اصحاب النار. الفائده تليها انخرام الذمه، عهد الذمه بقتل المسلم. كانت خيبر صلحه، فلما قتلوا المسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اما ان يؤذوا صاحبكم واما ايه؟ صاحبكم وإما أن يؤذوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فيها دلالة على أنه العهد قد ينخرم بذلك، والحق العهد قد ينخرم بسب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا لو كان ذميا وسب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله، ولي الأمر وجب أن يقتله، وذمته تكون قد انخرمت بذلك. فيعني هذه مسألة طبعا طويلة زيد لا ندخل فيها، لكن نبين أن السلام قال إما أن يؤذوا صاحبكم إما أن يؤذنوا بإيش؟ إما أن يؤذنوا بحرب. طيب احنا ندخل إن شاء الله.